مريض خالف الإسلام ليس إلى الخلق، إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالخلق عبيد الله، إذا حكم على أحد بأنه كافر فهو كافر، ولو كان آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا وعشيرتنا. إذا لم يحكم على إنسان بأنه كافر فلن نكفره وإن عمل ما عمل. فكون الإنسان يجعل مسألة التكفير حسب العاطفة والذوق وما أشبه ذلك غلط عظيم، ومسألة التكفير أعظم من مسألة التحليل والتحريم، لأنه يترتب عليها أحكام عظيمة، أحكام عظيمة تذكر في أحكام الردة. طيب، ومن ويترتب على ذلك أيضا أن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد ضاد الله في أمره، لأن التحليل والتحريم لمن؟ له وحده. فمن قال عن شيء حلال أنه حرام فهو مضاد لله، ومن قال عن شيء حرام إنه حلال فهو مضاد لله عز وجل. لكن ما صدر عن اجتهاد بعد البحث وطلب الدليل وأدى اجتهاده إلى شيء ما من هذا فهو معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الحديث تحريم حقوق الأمهات، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الأمهات والآباء أيضا من أكبر الكبائر. طيب، برهما من أفضل الأعمال، والإنسان مع والديه له ثلاث حالات: بر وقطيعة، ولا بر ولا قطيعة. أما القطيعة فهي من كبائر الذنوب، وأما البر فهو من أفضل الأعمال، وأما ما لا بر ولا قطيعة فهذا محرم لكن لا يصل إلى حد الكبيرة. محرم لأنه ترك للواجب الذي أمر الله به، وهو إيش؟ البر والإحسان، لكن لا يصل إلى حد الكبيرة، لأن الكبائر إنما هي في العقول. فصارت معاملة الإنسان لوالديه على كم؟ ثلاث أقسام أو ثلاث حالات: بر وعقوق وإيش؟ ولا بر ولا عقوق. فالبر واجب وإحسان وفضل وأجر، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب وإساءة، وما لا هذا ولا هذا فهو حرام لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة. طيب، وإنما حرم الله العقوق لما فيه من جهل النعمة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فأي معروف من الآدميين غير النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من معروف الوالدين؟ نعم، لا شيء، لا شيء. ولهذا قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما إيش؟ كما ربياني صغيرا. والكاف هنا للتعليل، يعني لأنهما ربياني صغيرا. فلا نعمة من العباد بعد إنعام النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من نعمة الوالدين على الولد. وكان من الأمثال العامية أن البر أسلاف، يقولون العوام إن البر أسلاف. كيف أسلاف؟ يعني نعم، يعني أنك إذا بررت بوالديك بر بك أولادك. نعم. من فوائد الحديث تحريم وقت البنات، لقوله إن الله حرم ثم قال: وأد البنات. والأولاد نعم من باب أول. وهل وأد البنات نعم ترقصت في الأولاد الذكور، هل وأد البنات والبني من كبائر الذنوب؟ نعم من كبائر الذنوب، لأنها قطيعة رحم ولا عقوق؟ قطيعة رحم، العقوق خاص بالوالدين لأنها قطيعة رحم، هذا من جهة، ولأنها قتل النفس، قتل النفس كما تعلمون من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر. وبما أن التحريم لله صار قتل الولد في بعض الأحيان قربة من القربات، لأن التحليل والتحريم لمن؟ هذا سليم بيخبرنا. نعم في قصة إبراهيم وإسماعيل، فإن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يقتل ولده إسماعيل، وولد إسماعيل هو أول أولاده، ولما برأ من السعي وتعلقت به نفسه تعلقا شديدا، لأن أكبر ما يتعلق الإنسان بولده إذا كان قد بلغ معه السعي، الصغير لا يلتفت إليه غالبا، والكبير الذي انفصل أيضا لا يلتفت إليه، لكن الصغير الذي معه يمشي معه ويروح معه تتعلق به نفس أكبر، ومع ذلك أمر بأن يذبح، إني أرى في المنام أني أذبح. فتأمل الآن، قتل الأولاد من كبائر الذنوب، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة، السجود لغير الله شرك، وإذا أمر الله به صار قربة وطاعة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. طيب من فوائد الحديث تحريم طلب ما لا يحل للإنسان بقوله الآن سقطتم في حفرة، تحريم طلب ما لا يستحقه الإنسان، أي ها ما هو تمشون على الترتيب، تحريم منع ما يجب من قوله منعها. طيب هذه الحال كما قلنا في الشرح تدل على أن الإنسان مجبور على البخل بمنع، وعلى الشح إيش بطلبه. ومن فوائد الحديث أن من الأساليب العربية التي توجب الانتباه أن يختلف التعبير في أشياء حكمها واحد، حرم وكره، لأن ما كرهه الله هو حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا التعبير من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأصل، وإنما قلت ذلك لأنه من الجائز أن يكون من تصرف الرواة، لكن الأصل أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عبر بهذا وهذا من أجل أن ينتبه الإنسان. ومعلوم لنا جميعا أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الناس الإنسان لا ينسجم معه انسجاما كثيرا، يكون باردا على الذهن. ولهذا بعض الناس بعض القرى الآن يستعملون التنبيه باختلاف الصوت لا باختلاف التعبير، فتجد مثلا قراءته سلسة على طريق واحد ثم إذا به يرفع صوته أو يخفض الصوت، فيوجب لذلك إيش الانتباه. طيب من فوائد الحديث أن الله يكره القيل والقال، ولهذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كمال إيمانك أن لا تقول إلا خير، والعجب أن من كان هذا منهجه فإنه يسلم من شرور كثيرة، ومن كثر كلامه كثر سقطه، لكن من قل كلامه وكان لا يتكلم إلا بخير فهذا هو المؤمن وهذا هو السالم. لكن إذا قال قائل إذا كنا لا نتكلم إلا بخير ولا سيما في عصرنا هذا لازم أن نكون دائما سكوتا، نعم ندخل المحل مثلا السلام عليكم السلام كيف أصبحتم كيف أنتم هم نسل من يجيب لنا كلمة يا أخي؟ نقول الخير نوعان، خير مقصود لذاته وخير مقصود إيش لغيره، والأول لا شك أنه أشرف لأن الأول غاية والثاني دونه لكنه خير. فإذا تكلم الإنسان بكلام هو في حد ذاته ما في خير له، لكن يريد أن يدخل الأنس والسرور على الحاضرين فهذا يعتبر خيرا، لأن إدخال الأنس والسرور على مجالسك إيش من الخير لا شك. لكن إذا حصل الأول وهو الخير لذاته فهو أفضل لا شك. ومن ذلك أي من الخير من الأول الخير لذاته تعليم العلم، تعليم العلم. أنا أظن أن الإنسان لو قام يحدث في مجلس غير مجلس غير معد للحديث ربما يكون ذلك ثقيلا على الناس، لكن من الممكن أن يذكر مسائل فقهية طريفة نعم توجب أن ينتبه الناس وتشتد أفكارهم إليه، تنشد أفكارهم إليه، مثل أن يطرح مسألة غريبة نعم أو يتكلم في قصة مما ورد في الأحاديث من القصص، يقول رسول قص علينا كذا وكذا، قص علينا ثلاثة أبرص وأقرأ وأعمى، قص ثلاثة انطبق عليهم إيه الغار وما أشبه ذلك، أو صخرة أطبقت عليهم الغار. المهم أن الإنسان اللبيب يستطيع أن يدخل العلم بلا ملل على الناس بما أعطاه الله من الحكمة. طيب من فوائد الحديث كثر السؤال، أن كراهة الله لكثرة السؤال هنا، لكن هل مراد كثرة السؤال من واحد أو من متعدد؟ من واحد. فلو فرض الإنسان عنده 100 طالب كل واحد جاب سؤال كم تكون الأسئلة؟ 100. هل نقول هذه كثيرة يكره ولا يسأل من الطلبة هؤلاء إلا 3 فقط والباقين يسكتون؟ لا، لكن يجي واحد يتصدر للأسئلة ويأتي كل ما أجاب المسؤول عن سؤال وإذا بالثاني على إثره، هذا منهي عنه، ولا سيما إذا كان هذا السائل يستأثر بإيش؟ بالمسؤول، يستأثر المسؤول، فهذا منهي عنه. طيب، وقد بينا أن كثرة السؤال يشمل كثرة سؤال المال وسؤال العلم، والمراد بسؤال المال ما يستحقه الإنسان، أما ما لا يستحقه فهو منهي عنه سواء كان كثيرا أو قليلا. ومن فوائد الحديث النهي عن إضاعة المال، وهذه كلمة عظيمة جامعة، كل مال تبذله بما لا ينفع لا في دين ولا دنيا فهو إضاعة. ومن هنا نأخذ تحريم الدخان يعني التتر، صح؟ هو إضاعة مال، لكن صاحبه يقول إنه إذا شربه استأنس كيف، وإذا لم يشربه ضاق صدره. نعم، إيش نقول له؟ أي حتى الخمر، حتى الخمر يجي الخمير يقول هالكلام، إيش نقول؟ عجيب يا جماعة الطلبة، وشوية كمان إيش؟ من انتكاس فطرته، حيث صار الضار والخبيث عنده طيبا ويسلي وكذا، هذا من انتكاس فطرته. طيب، في نص ما هو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل نصف الخمر في الحرام، فخرج ما أحسن، مسألة الخمر إذا خرج بالحديث نص عليه الرسول. وعلى الطب علم عقله من الدخان. إيش؟ على الطب علم من الدخان. إنه إيش؟ مفتر. إيه. حتى لو نهدي وشيفة يفتر شو. أنا نص في طب. إلا المفتر. على كل حال طيب فضل. إيه؟ حسنا هذا لا يعرف فيه اثنان الآن أن نقول نعم هو يتلذذ ويستأنس لأن فيه مادة توجب الانقباض عند الفقد والانبساط عند الوجود لكن آثاره الضارة ترفع على مناه والله عز وجل حرم علينا الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من نفيه فنقول أنت إذا تلذذت به أو انشرح صدرك له لأنك اعتدته حتى اللي يشربون الشاهي الآن بعضهم إذا فقد الشاهي نعم تصدع أي إنحاس يحتاج أن يجاب الشاهي عشان يوسع صدره وأظن أيضا حتى لو أنك تأخرت في الغداء وأنت مشتهي يضيق الصدر ولا ما يضيق يضيق فعلى كل حال نقول هذا الذي يقول إن الدخان يسر به ويشرح صدره هذا لا عبرة به لأن مضاره أكثر من منافع وما كان مضاره أكثر من نافع فهو محرم لأن القاعدة الشرعية أنه إذا ربت المفاسد على المصالح إيش صار الشيء حرام. طيب هل من إضاعة المال أن تعطيه السفهاء؟ الجواب نعم لقوله تعالى ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا شك أن هذا من إضاعة المال تغطية السبيل يروح يشتري فيه مفرقعات يؤذي الناس وربما يحرقهم هذا حرام. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. الظاهر أن في قوله في رضا الوالدين السببية بمعنى أن رضا الوالدين سبب لرضا الله وسخط الوالدين سبب لسخط الله والرضا معروف أن يكون الإنسان مطمئنا بالشيء منشرحا به صدره وما أشبه ذلك فإذا أعطيت والدك أو والدتك ما تطمئن به نفسه وينشرح له صدره فهذا هو سبب الرضا. وإذا سخط كان ذلك سببا في سخط الله عليك والمراد بالوالدين الأم والأب وهما حق الناس بالبر. في هذا الحديث فوائد: أولا الحث على إرضاء الوالدين، وجه ذلك أنه سبب لرضا الله عز وجل وليس ولكن هذا ليس على إطلاق فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسخط الصلاح فهل يكون رضاهم هنا في رضا الله؟ لا. إذن المراد رضا الوالدين إلا فيما يسخط الله فإن رضا الله مقدم على رضا الوالدين. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرضا لله عز وجل وأنه صفة حقيقية وهي غير الثواب وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرضى ويغضب ويكره ويحب وأن هذه الصفات كلها هي حقيقة لكن من المعلوم أنها لا تشبه رضا المخلوقين أو محبة المخلوقين لأنها أكمل وأعلى وقد قال الله تعالى ليس كمثل شيء. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من سخط الوالدين لأن ذلك سبب لسخط الله. فإن قال قائل إذا سخط شيئا فيه مصلحة للعبد للابن فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة عليه، فهل المعتبر هنا اتقاء سخطهما ولو خسر لولده هذه المنفعة أو بالعكس؟ العكس العكس، يعني لو رضي لو سخط شيئا فيه منفعة للولد في دينه أو دنياه قال لا تفعل، مثل يوجد الآن بعض الناس يقول لولده لا تطلب بالعلم، لا تكن مطوعا، لا تصف الشباب المتدين، إن فعلت سنزعل عليك ونفعل، هل يطيعهما في هذا؟ لا لا يطيعهما في هذا. وإن كان تركه ليس سخطا مسخطا لله، لأنه ترك كمال فقط، ولكنه فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة على إيش؟ الوالدين. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد، وأمره أن يدع الجهاد وهو فرض كفاية أو سنة كفاية، أمره أن يدعه من أجل أن يبقى في شؤون والديه؟ قلنا بلى، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قاله الرسول فهو حق، والرسول حاكم وليس محكوما عليه. لكن إذا كان الوالدان محتاجين للولد والجهاد في حقه نفل، فأيهما يقدم؟ معلوم حاجة الوالدين، لأن دفع حاجة الوالدين واجب، وجهاد النفل ليس بواجب. ثم الجهاد أيضا ليس كطلب العلم أو مصاحبة الأخيار، الجهاد فيه عرضة لإيش؟ للموت والقتل، وقد يشق ذلك على الأب والأم، فبينهما فرق. طيب إذن رضا الله في رضا الوالدين ليس على إطلاقه، وسخط الله في سخط الوالدين ليس على إطلاقه، واضح؟ طيب لو أن الأب أو الأم طلبا من ولدهما أن يتزوج بنت عمه، وقال إن لم تفعل فسوف نسخط عليك ونزعل منك، وقال لا لا أريد نفسي لا تريد، فهل نجبره على أن يتزوجها؟ لا لا نجبره، لأن عدم زواجه بها لا ضرر على أبي على الوالدين فيه، وتزوجه بهما ربما يكون فيه ضرر عليهم، ربما تكون نتيجة عكسية، ثم يطلقها بعد أن يدخل بها وتكون نفرة بينه وبين عمه إيش؟ أشد مما لو عدل عن تزوجه بنت عمه إلى بنت الناس. المهم أنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه، هذا القاعدة. وإلا لكان بعض الوالدين نسأل الله العافية يأمر ولده بما يضر، ولا سيما الأمهات. الأم إذا رأت من الزوج من ابنها إذا رأت من ابنها أنه يحب الزوجة صارت الزوجة كأنها ضرة لها. وبعض يصرح يقول إما أنا ولا هي، نسأل الله العافية، كيف تضيق على الابن؟ هل يلزمها أن يطلق زوجته؟ لا، ما دامت الأم لم تذكر سببا شرعيا يوجب أن يفارقها فلا يلزمها أن يطلقها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، قال له لا تطلقها، قال كيف يا عبد الله؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لأن عمر أمره بذلك؟ قال بلى، ولكن هل أبوك عمر؟ الجواب لا، عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يفارق زوجته إلا لسبب شرعي لا يمكن تحمله، لأن يعني من أكبر المحرمات أن يفرق الإنسان بين رجل وزوجه، ولا سيما إذا كان بينهما أولاد. لكن أبو هذا الرجل ربما يكون لهوى في نفسه، لا لمصلحة الزوجة ولا لمصلحة الزوج. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. والذي نفسي بيده، هذا القسم بهذه الصيغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا. ومضمونه أنني أقسم قسما إن كنت غير مصيب فيه فإني أهلك وأموت. يعني قل والذي نفسي بيده، النفس بيد الله، كان يقول إن كنت كاذبا فيأخذ الله نفسي، لأن النفس بيد من؟ بيد الله عز وجل. فيكون هذا من أعظم القسم، والذي نفسي بيده هو الله عز وجل. نعم، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. لجاره، جاره يعني القريب منه في البيت والسكن، سواء كان البيت والسكن من الحجر أو المدر أو الشعر، المهم أنه قريب، مسكنه قريب منه، هذا الجار. ثم هل الجار كما جاء في بعض الحديث إنه 40 دارا أو أقل؟ الصحيح أن الجار ما عد جارا في العرف، و40 دارا اليوم بعيدة جدا، تسع مساحة كبيرة لكبير المنازل. ربما كان في العهد الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام حجرته التي هو ساكن مع زوجته عائشة كم تسع؟ 3 قبور. نعم، في ذلك العهد يمكن أن يكون 40 دارا، يمكن أن يكون جيران، لكن في الوقت الحاضر لا. إذن فيرجع فيه إلى العرف، كما أن الطريق فيما سبق إذا تنازع فيه الجيران كم يجعل؟ 7 أذرع. الآن 7 أذرع وش يسوي؟ نعم، تأخذ سيارة واحدة ولا ما تأخذ واحدة لكن مع الضيق. نعم، على كل حال هذه مسائل يذكرها الشرع المقدرة بحسب العرف والحال التي كانوا عليها، وليست محددة شرعا كمئة جلدة للزاني. 100 جلدة للزاني محددة، ما يمكن تزود ولا تنقص، لكن مثل هذه الأمور المقدرة التي ترجع إلى مرجع العرف تبقى العرف. طيب، إذا الجار من؟ كل من عده الناس جار. نعم، حتى يحب لجاره وفي لفظ لأخيه وهو المؤمن. المؤمن لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. نعم، أنت تحب لنفسك الخير ولا لا؟ وتكره لها الشر، فلو أحببت الشر لأخيك فلست بمؤمن، ولو أحببت منع الخير عن أخيك إيش فلست بمؤمن. فلا بد أن تحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك. إن أحببت الشر أو لم تحب الخير له فأنت لست بمؤمن. هذا الحديث يدل على الحث والترغيب في المحبة، في محبة الخير لإخوانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا أن الإيمان ينتفي لا لنعلم أنه ينتفي، ولكن من أجل أن نحافظ على إيماننا ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا جواز القسم بهذه الصيغة. وجهه أخ أنت في جواز القسم، أنا ما هذا اللي أريد، جواز القسم بهذه الصيغة. نعم، ما هو الدليل على جواز القسم بها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بها. بارك الله فيك. ومن فوائده جواز الإقسام بغير استقسام، يعني جواز أن يقسم الإنسان وإن لم يطلب منه. الأخ أين؟ لأنه ما طلب عن نفسه. طيب، إذا قال قائل أليس هذا مخالفا لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني لا تحلفوا إلا لسبب؟ فيقال نعم نحفظ أيماننا، وهذا لا يعارض الآية. ليش؟ لأن هذا مهم جدا، أقسم النبي بذلك من أجل قوة الحث على أن يحب لجاره ما يحب لنفسه، فلأهمية الموضوع أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أليس الله تعالى أمر نبيه أن يقسم في كم آية؟ في ثلاث آيات. الأولى رفعت يد الشيخ الأخير، ها أحسن، الحلف على أن أننا سنبعث. نعم، الحلف على أن يقرن حق ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه الحق. الثالث، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم في أكثر من 60 موضعا، لكنه لا يقسم إلا والمقام يقتضي القسم عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أم فوائد الحديث انتفاء الإيمان عمن لا يحب لجاره أو لأخيه ما يحب النفس. وهل هذا يعني الكفر؟ لا، لكنه ينتفي عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان، لأن أهل السنة أجمعوا على أن من لا يحب لأخيه ما يحب نفسه ليس بكافر، لكن انتفى عنه كمال الإيمان. ومن فوائده أنه يجوز نفي الشيء لنفي كماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، هذا نفي ليش؟ للكمال، نفي الصلاة لا تكون كاملة بحضرة الطعام أبدا، ولا وهو يدافع رغبتان. لكن لا ينفى شيء إلا لانتفاء واجب فيه، ومن ثم نأخذ أنه يجب علينا أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يصح أن ينفى الإيمان المطلق عن من عنده مطلق إيمان، يعني هذا الحديث نفي إيش؟ الإيمان المطلق اللي هو الكمال. واستمع إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. لو قلنا أن المراد بهذه الآية مطلق الإيمان لانتفى الإيمان عن كثير من الناس اليوم. من الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم؟ قليل قليل قليل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، هذا أيضا قليل، كما التوكل قليل. لكن المراد هنا المؤمنون الكمل الذين كمل إيمان. أما قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالمراد مطلق الإيمان، ولهذا يصح أن يعتق الإنسان عبدا فاسقا ليس بكافر وإن كان مؤمنا وإن كان نعم فاسقا. طيب إذا نفي الإيمان هنا أي نفيين؟ الإيمان المطلق يعني الكامل. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. ابن مسعود رضي الله عنه من طلبة الحقيقة. ويماثله أو يزيد عليه أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله أي سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت أن لا أحد يسألني غير أو كلمة نحوها لما أرى من حبك للعلم. طيب ابن مسعود سأل مرة أي ذنب أعظم ومرة سأله أي العمل أحب إلى الله. والصحابة يسألون عن ذلك يا إخوان لا لأجل أن يعرفوا أن هذا أحب إلى الله وهذا أعظم، لا، من أجل أن يجتنبوه إن كان ذنبا وأن يفعلوه إن كان طاعة. قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. وصدق رسول الله هذا أعظم من ذنب وأشد الجنايات. هذا الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك في بطن أمك وهيأ لك الأبوين ويسر لك الأمور وأخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك تجعل له ندا أي نظيرا ومشابها. هذا أعظم الذنب. الذين يعبدون الله والعزة ومنات من هذا النوع لأنهم جعلوا الله ندا. الذين يقولون إن أولياءهم يدبرون وأئمتهم يدبرون الكون من هذا النوع أو لا من هذا النوع. الأولون أشركوا بالألوهية وهؤلاء أشركوا بالربوبية. الذين يقولون إن وجه الله ويدي الله كوجوهنا وأيدينا من هذا النوع، نعم من هذا النوع. أن تجعل الله ندا أي نظيرا ومشابها وهو خلقك يعني ولم يخلقك غيره، فإذا لم يشرك أحد في خلقك فلا تجعل له شريكا. الثاني قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. ولدك الكبير والصغير، نعم الذكر والأنثى كلاهما. هل الولد يشمل الأنثى الأخ؟ الدليل نعم أحسن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وقول خشية أي مخافة أن يأكل معك. إذا قتله لا كراهة له لكن خاف أن يضيق رزقه عليه به أن يأكل معك. يشمل الذكر والأنثى ولا لا؟ يشمل الذكر والأنثى. طيب قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحريرة جارك والعياذ بالله. من حريرة الجار؟ زوجته أو سريته، لكن الغالب أنها تطلق على الزوج كما قال تعالى وحلائل أبنائك الذين من أصلابه. حلائلهم يعني زوجاته. طيب يقول في الحديث أن تزاني بحرية جارك. قد يتوقع الإنسان أن يقول لفظا آخر وهو أن تزني. فلماذا قال تزاني؟ لأن تزاني فيه نوع معالجة، فيه نوع معالجة، وهذه المعالجة يحتمل أن تكون معالجة على الفعل أو معالجة على الترك. أما المعالجة على الفعل فيعني أن الحليلة توافق على هذا وتنقاد، وأما على الترك فيعني أن الحليلة حليلة الجار تأبى ولكن يكرهها أو يخدعها أو ما أشبه ذلك. وعلى كل حال فالمفاعلة تدل على اشتراك اثنين فأكثر فيها. والجار من؟ ما عده الناس جارا. في هذا الحديث فوائد، أولا الأسئلة. طيب هذا سؤال مهم، هل من الأسئلة المكروهة أن يكثر الإنسان الشفاعة لدى المسؤولين للناس؟ هنا التعدد في قياس الشفاعة، لكن في المشروع له هل في التعدد أو لا؟ لا، المشروع له واحد، المشروع له واحد، كما قلنا من قبل في الأسئلة إذا كانوا الطلبة كثيرين. نعم الأسئلة كثيرة لكن السائل واحد، لكن في مسألة الشفاعة قد يراعي الإنسان في أشياء أخرى، يراعي أنه لو أكثر الشفاعة تضجر المشفوع عنده ثم صار لا يقبل منه شيئا كما هو الواقع، لكن لو تكثر الشفاعة لشخص واحد دخل فيها، مثل تشفع له والله ما أرى هذا، ثم بعد يوم يومين تجي الأمر فكر في الأمر وفكرت ما يستحق، بعد يومين ثلاثة يا فلان فكر تفكير عميق في الرجال، هذا كثر السؤال لا شك. نعم لا كمال واجب، إذا كان المقصود إيجاد شيء فهو دين على وجوب، أما إذا كان المقصود التخلي عن شيء فهو كمال مستحب، يعني مثل لا صلاة بعد الطعام هذا كمال مستحب، لكن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه هذا كمال واجب، لأن المطلوب هنا فعل والأول ترك. نعم على العمود نعم يسأل يقول أحيانا يصل الإنسان إلى حد الهرم فيرد إلى إيش؟ إلى أرض العمر، هل يدخل في السفهاء؟ يقول نعم يدخل، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن من كان سفيها بعد أن كان رشيدا تكون ولايته للقاضي ما يتولاه أولياءه، فلو كان مثلا إنسان له أب بلغ حد الشيخوخة ورد إلى أرض العمر ما تولى ماله، لا يتولى مال أبي حتى يأذن له القاضي، لأن هذا لما كان رشيدا ملك نفسه ثم حدث له السفه فيرجع في ذلك إلى الولاية العامة وهو القاضي. غدا إن شاء الله ذكرونا غدا أعطيكم 10 دقائق قبل الدرس، يكفي هذا؟ طيب والعهد تعالى كمال ولا؟ إن شاء الله. ها؟ كيف؟ ها؟ في آخر إيش؟ أول درس. لا لا لا أول درس. حق وحق يتبع، أنا أعطيتكم 10 دقائق في أول الدرس. نعم التحلق يوم الجمعة إذا كان قرب مجيء الناس منهي عنه، أما إذا كان من قبل فلا بأس، الحديث هو هذا لأن لا يضيق على المصلين. نعم أضبط 10 دقائق جاهز. نعم الأم الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. كرر ثلاث مرات قال أمك، قال ثم أبوك. على مرتفع لا صحيح أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلن ترجح الحسنات فيدخل النار ولن ترجح فلن ترجح السيئات فيدخل النار ولا الحسنات فيدخل الجنة. هذا أصح ما قيل فيه. يعني يقول إذا لم يقم الوالد الأب بواجب الابن هل يسقط بره أم لا؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الواصل للرحم هو الذي إيش؟ هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فالأب عليه مسؤولية والابن عليه مسؤولية، ويبوء الأب بالإثم. لا، زوج الأم ليس كالأب، لكن نعم من صنع إليكم معروفا فكافئوا. نعم، واحد اللي وراء. الفاظ السلام الأولى الاقتصار على الوالد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل. نعم، من المعلوم أن صلة الرحم جاءت مطلقة، ما قيدت بشيء، فما عده الناس صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الناس ويختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان. فمثلا في زمن مضى من تمام صلة الرحم أن تحسن إليهم بالمال، تحسن إليهم بالمال، وإذا قدمت من سفر أن تهدي إليهم الهدايا وما أشبه ذلك. في الوقت الحاضر نسي هذا، وصار الناس لا يشرهون على أحد بمثل هذه الأمور. وكذلك أيضا يختلف في اختلاف الأحوال، لو كان هذا القريب مريضا يحتاج إلى أن نصله فنتردد إليه، لكن لو كان غير مريض وكل مشتغل بنفسه فالحكم يختلف. فما دامت الصلاة مطلقة فتبقى على ما جاء به العرف، وهناك قاعدة في القواعد، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الدر. نعم، سلام. الأولى غض الصوت، الأولى غض الصوت في العطاس. نعم، إيش؟ سبق لنا الأقوال في هذا، قلنا إنه لا يجب على الابن أن يطيع والديه إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه. فما دام الولد غنيا والأب غنيا والأم غنية وطلب من ابنهما أن يعطيهما مالا أكثر وهما قد غناه الله وليس عليه ضرر فليفعل. وهذا المال الذي أعطاه إن كان رشيدين فالنهاية إن أبقاه الله بعدهما أن يرجع إليه إما كلها أو بعض منه. نعم، وش بيهم؟ معالهم الجنة، معالهم الجنة كما في آية الأعراف أن يدخلوها وهم يطمعون. نعم نعم الأكل والشرب الشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة، والأخذ والإعطاء أيضا بالشمال منهي عنه، لكنه ليس كالأكل والشرب، هو أقل. هل إيش؟ وش يقول؟ هذا جملة معترض، هلأ عبد الملك بن نبي مطلوب عند باب المسجد للأهمية. نعم هذا يحتمل على الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد ودار السلام، كل موصوف من موصوف واحد، وجنات باعتبار ساكنه ما في قاع. هذا المثال الذي قلت هذا، وإلا فالأصل أن العام يتناول جميع أفراد، هذا الأصل. نعم أبنه الملاهي وش زي الملاهي تلهم على اسمه. أصبر يا سبيل، الملاهي بارك الله تلهي على اسمه، ثم نسمع أنه يكون فيها يعني أشياء غير مرضية، يأتي فيها نساء ويأتي فيها شباب. أنا رأى أن الأولى أن لا يذهب إلى النساء، ما فيها شر، ما فيها معنى، خصوصا الصبيان والعدد الكبار ما نرى أنهم يذهبون إليه، لكن لو راح مثلا الصغار راح معهم امرأة أو امرأتان في النساء أو رجال في الصغار الذكور، ما فيها شيء إن شاء الله. نعم يا سالم سليم. ليش؟ إلا بعد إيش؟ إينا طيب يا سليم، ألست تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول، هذا فرد، والصلاة عليه زائدة على لا ما في إشكال. هم يقولون ما في أمر بالصلاة على الرسول في الصلاة أبدا، في السؤال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاة، يسألون عن الكيفية، قال قولوا كذا وكذا فأرشدهم إلى الكيفية، ليس فيه أمر أن الرسول قال صلوا علي في صلاة، أو قال لا صلاة لمن لم يصلي عليك، أو قال أحد من الصحابة إن الصحابة النبي مفروضة. نحن لا ننكرها، لكن فرق بين أن تقول فريضة بمعنى لو ترك الإنسان الصلاة على النبي بطل صلاته، أو تقول إنها مشروعة، بينهم فرق عظيم. نعم بارك الله فيكم، إذا مر غير مسلم يتسلم بتحية فيرد عليه بمثل التحية، نعم، وهذا بحيث لا إشكال عليه لقوله تعالى في هذه الآية، نعم، ولكن سلم علينا بتحية يعني لا يمكن أن نرد عليه، كان يقول مثلا صبحك الله بالخير والرضا من الله يعني تعالى، فإن ردينا عليه بمثلها فهو لا يستحق رضا الله ولا يستحق لا نقول صبحك الله بالخير والخير المال ما هو خير، وإنه لحب الخير لشديد. أما نعم الرضا هذه فيها نظر، فيها نظر، لأن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين ولا عن قوم الكافرين. على كل حال إذا سلم علينا بتحية لا تليق به ما نرد عليه. ولو سلم تسليما كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف المعنى ما يستحق هذا؟ ليش ما يستحق؟ ما يستحق أن الله يرحمه ويتوب عليه ويسلم؟ نعم وبركاته أيضا. بعض العلماء قال الله له بالبركة، لأنه إذا زاد ماله زادت الجزية. هنا على كل حال الآية هو لكن مسألة الرضا هي اللي الإنسان توقف فيها. انتهى الوقت. كيف أي كيف نعم كيف مو بنا قال يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما، فهم سألوا عن الكيفية. على كل حال الاحتياط لا شك أن تصلي على النبي، لكن هنا ذكرنا الجواب، قلنا أن الإنسان من نسى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، هو يرجع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، ثم يسجد السهو سجدتين ويسلم. وقلنا هذا على قول من يرى أنها ركن، أما على قول من يرى أنها سنة فلا حاجة. هنا ركن المذهب أنها ركن. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى بما قاله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله منكم خلقا. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدا خشية أن يأكل ذلك. قلت ثم أي؟ قال أن تدافع من حميدة الدجال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم. حديث مسعود سبق شرح فوائد. نعم فوائده ذكرنا أن من فوائده حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال على السؤال من أجل أن يقوموا بما يلزم، ليس من أجل أن يفهموا أن هذا حلال وهذا حرام، بل ليعملوا بما هو واجب ويدعوا ما هو محرم. ومن فوائد هذا الحديث حرص ابن مسعود رضي الله عنه على أكمل الأعمال وأكمل الآثام. ففي أكمل الأعمال قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، في الآثام قال أي الذنب أعظم. ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت في العظم كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت أيضا في الفضل. يلزم من ذلك تفاوت العمال، فإذا تفاوت العمل لازم أن يتفاوت العامل. وعلى هذا فيمكن أن يكون في الإنسان خصال كبيرة من الذنوب وخصال صغيرة من الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلق. ومن فوائد هذا الحديث سفاهة أولئك القوم الذين أشركوا بالله في عبادته، حيث أشركوا به في عبادته ولم يشركوا به في إيش؟ في خلقه. ولهذا قال وهو خلقك. المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قال الله تعالى فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون على الحق وهم يقرون بما يقتضي. ومن فوائد هذا الحديث أن الخالق هو الله وحده، فعلى الإنسان أن يتذكر من أوجدك من العدم. الجواب الله عز وجل، لا الأبوان ولا غيرهما، لكن الأبوان سبب لا شك، وأما الذي خلقك فهو الله عز وجل. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأقسام كم؟ أربعة. كل هذا يعود الله عز وجل، لا الأب يستطيع أن يجعل الجنين ذكرا ولا الأم أن تستطيع أن تجعله أنثى. ومن فوائد هذا الحديث عظم قتل الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه يلي إيش؟ يلي الشرك بالله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن من قتل ولده لا لخوف أن يأكل معه فذنبه أهون. توافقون على هذا؟ أو يقال إن هذا القيد بناء على الغالب أن الذين يقتلون أولادهم في الجاهلية منهم من يقتل ابنته يأيدها خوفا من العار، ومنهم من يقتل الأولاد الذكور والإناث خوفا من الإملاق. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق. إذن فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يأكل معك قيدا أغلبيا، والقيد الأغلبي ليس له مفهوم. نعم. إذن نقول أن قتل الولد من أعظم الذنوب، وهو يلي الشرك بالله عز وجل، سواء قتله خوف أن يأكل معه أو لعداوة بينه وبينه أو لغير ذلك، لأنه في الواقع جمع بين العدوان بالقتل والعدوان بالقطيعة. نعم. الآن نسأل في القرآن الكريم، يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم، فهل هذا يدل على أن قتلهم يكون إما من الفقر وإما من توقع الفقر؟ ها؟ نعم. أي الآيتين التي تدل على المال الأول؟ قوله من إملاق، ولهذا قدم رزق القاتلين على رزق المقتولين، فقال من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الثانية خشية إملاق يعني خشية فقر متوقع، فقدم رزق المقتولين على رزق القاتلين، لأن القاتلين لم يكونوا فقراء لكن يخشون الفقر، فقال نحن نرزقهم وإياكم. من فوائد هذا الحديث أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالأجنبي، لأنه جعله عليه الصلاة والسلام بدأ بعد قتل الولد خشية الفقر. وجه ذلك أن الجار في الحقيقة يرى أنه لائذ بجاره، وأن جاره سوف يدافع عن عرضه، فإذا خانه في موضع الائتمان كان إيش؟ أشد وأعظم. ولكن هل إذا ثبت الزنا بحليلة الجار هل يكون حده مخالفة لحد الزنا بالأجنبية بعيدة أو لا؟ الجواب لا، لكن لو زنى أحد بذات محرم منه، يعني بامرأة يحرم عليه تزوجها، فهل يحد كحد الزنا بالمرأة الأجنبية أو يختلف؟ طيب، الظاهر أن الجواب بناء على ما فهمت من السؤال. على كل حال المسألة هذه فيها خلاف، من العلماء من يقول إن الزنا بذات المحارم كالزنا بغيره، يعني أن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، والثيب إيش يرجع. ولكن القول الراجح أن الزاني بذات المحرم يجب أن يرجم، يجب أن يرجم ولو كان غير ثيب. طيب، بقينا بالمرأة. نعم، أولا ما هو الدليل؟ الدليل في ذلك حديث أخرجه أهل السنة وهو صحيح، والثاني التعليل، لأن فرج ذات المحرم لا يحل بأي حال، وفرج غير المحرم يحل بإيش؟ بالعقد، بالنكاح. صحيح. قالوا فلما كان فرجا لا يحل بحال صار كدبر الذكر أي كاللواط، واللائط يجب أن يقتل بكل حال. فصار هذا الحكم، أعني وجوب قتل من زنى في ذات المحرم، صار مؤيدا بالدليل السمعي والنظر. نعم. ثم قال وعن عبد الله بن عامر بن العاص، هذا منتهى الدرس اليوم، وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، من للتبعيض، وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض. هنا لو قال بعض الكبائر شتم الرجل والديه لاستقام الكلام. ومن تأتي باللغة العربية لمعاني كثيرة ليس هذا موضع بسطها، لكن أضرب مثلا في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، من هنا للتبعيد. ليش؟ من بدلية، أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم، صح، ولا يمكن أن تكون التبعيد لأنه لا يريد الله عز وجل أن يبين أنه لو شاء لجعل منا ملائكة. طيب، من الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، فما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من عدها ومنهم من حدها، والمحددون أيضا اختلفوا. منهم من عدها وقال الكبائر كذا وكذا وكذا وكذا وعدد، فتكون هنا معينة بالعد، ومنهم من قال من عينها بالحد، وقال كل ذنب رتبت عليه العقوبة في الدنيا كالحد، أو في الآخرة كوعيد بالنار أو حرمان الجنة أو ما أشبه ذلك، أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه، فهو كبير. وحده شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه بأن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني أنه ليس فيه لا تفعل كذا أو حرم عليكم كذا، بل فيه عقوبة خاصة، سواء لعنة أو غضب أو تبرؤ منه أو حماية من دخول الجنة أو غير ذلك. وهذا لا شك أنه يجعل الذنوب الكبائر كثيرة، لكن هو أقرب ضابط. ومن المعلوم أيضا أن الكبائر نفسها إيش تختلف، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر، فالكبائر بعضها قريب من الصغائر وبعضها قريب من الشرك والكفر، تختلف في درجة. قال من الكبائر شتم الرجل والديه، أي أباه أو أمه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ يعني الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والديه، وهو كذلك بعيد أن الرجل يقول لأبيه أو أمه سبا وشتما، هذا من أبعد ما يكون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، إلا أنه من طريق غير مباشر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وهذا مباشر ولا مباشر؟ غير مباشر. أما مباشر أن يسبه سبا مباشرا فهذا بعيد. لكن في وقتنا الآن في وقتنا الحاضر هل يسب أباه سبا مباشرا؟ نعم أين كثير. وكذلك يسب أمه سبا مباشرا، لكن في عهد الصحابة وفي عهد الشيعة من العرب لا يمكن أن رجل يسب أباه أو أمه. في هذا الحديث فوائد، منها أن الذنوب قسمان، صغائر وكبائر. ومنها أن شتم الرجل أباه وأمه من كبائر الذنوب لأنه عقوق، وأي عقوق نسأل الله العافية. ومنها مراجعة النبي، مراجعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن صدره عليه الصلاة والسلام يتسع لذلك ويرحب به. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون صدره رحبا في المراجعة، لكن بشرط أن يعلم حسن القصد من المراجعة. أما إذا علم أن التعنت أو الإحراج أو ما أشبه ذلك فله الحق أن يغضب وله الحق أن يمنع الجواب، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأن اليهود يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة التعنت، فخيره الله بين أن يجيبهم أو لا. وكذلك الأئمة كانوا يغضبون على من سأل سؤالا في غير محله. ماذا صنع مالك لما سئل عن استواءه على العرش وقيل له كيف استوى؟ أطلق برأسه حتى علاه العرق وقال للرجل ما أراك إلا مبتدعا، وهذا سب له بالقول. ثم أمر به أن يخرج ويطرد من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من علمت منه حسن القصد وأنه يريد الوصول إلى الفائدة، أو هو مستفيد لكن يريد أن يفيد غيره من الحاضرين، فليكن صدرك رحبا. الحمد لله الحق قد يكون مع أصغر القوم، أليس كذلك؟ وإذا كان هكذا فالواجب أن يكون صدر الإنسان رحبا. الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء ليتبين لهم الأمر، قالوا هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وكشفه للمسائل الغامضة لقوله يسب أبا الرجل، بين وجهة ذلك بقول يسب أبا الرجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم جواب إيش؟ صحيح. طيب والجواب بإيه؟ واحد سألناه هل فلان يطلبك 100 ريال؟ قال لي ها جواب نعم في القرآن، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. فإي هذا بمعنى إيه؟ هي بس نحن زدنا عليها ها السكت. طيب ما هو بدأ سؤال السكت؟ إيه يا جواب مثل نعم تمام. فإذا قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ قال إيه، فهي كقوله نعم. ألك ألي فلان عندك كذا؟ قال إيه. طيب من فوائد هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. من أين أخذت؟ من كونه يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومنها سد الذرائع، يعني ما كان ذريعة لمحرم فهو محرم. لهذا الجملة يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ويدل على سد الذرائع يا عبد الرحمن إبراهيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. طيب إذن نأخذ من هذا سد الذرائع، وقاعدة ثانية الوسائل لا أحكام المقاصد. لكن في هذا الحديث إشكال، إشكال نرجو الله تعالى أن يبين لنا وجهه. كيف يسوق للإنسان إذا سب الرجل أباه أن يسب أبا الرجل؟ ولا تزن وازرة وزر أخرى. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، هل هو على سبيل الإقرار أو على سبيل بيان الواقع؟ نعم، انتبه. واحد مثلا جعل يسب أبا الرجل، أبوك اللي فيه ما لفيه، والرجل الساب أبوه رجل صالح، فهل يليق بالمسبوق الذي سب أبوه أن يسب أبا هذا الرجل؟ مشكلة. لا تزر وازرة وزر أخرى. فالظاهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إقرارا بالحكم الشرعي، ولكنه ذكر ذلك اعتبارا بإيش؟ بالواقع، اعتبارا بالواقع. أما الشرع فلا يجوز ذلك. نظير هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى، هل هذا إقرار شرعي أو إقرار بالواقع؟ الثاني لا شك. وأخبر أن الطعين الترتحل من كذا إلى كذا ليس مع أحد مرأة، وهذا ليس إقرار شرعي، لا تسافر امرأة إلا مع دماء. طيب هو هذا وارد، هذا وارد، لكن ليس كذلك، ليس كذلك، لأن هذا بالبناء على الأخ. ولقد يقتلني شيء أشد من هذا، قد يقتله لأنه يقول أنا أقتل هذا الرجل لأنه رجل مستقيم وأخشى أن يفسد الأمة، كما هو موجود الآن. هل نقول هذا جائز؟ نعم نعم، ولذلك قلنا انه لا مفهوم له، وان الانسان لو قتل لغير هذا الغرض فهو دخل في كل من الكبائر. كيف قلنا في الاول؟ لا، ذكرنا اللعن والغضب، هذا المراد مو بالعموم، هذا المراد بالعقوبة الخاصة، العقوبة في الدنيا والآخرة، مراد الحد، حد في الدنيا، ولهذا أتينا بعد ذلك مباشرة، عقوبة في الدنيا قلنا أي حد في الدنيا. نعم ما هي صغيرة، هذه ليس صغيرة، إذا صح هذا الحديث فليس صغيرة، ينبني على القاعدة. نعم لا بأس، يعني في جانب التعلم لا بأس، يعني طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل حتى يكون على بصيرة. لكن رجل عامي، أنا أذكر أحد مشايخنا رحمه الله قال منتقد لشخص، يقول عامي أتيته، عامي ما يعرف شيء نبأ، يقول لما أتيته وهو رجل من كبار العلماء، قال وش الدليل، وش الدليل؟ يقول الرجل هذا الشيخ رجل عامي ما يعرف كوعه من كسوره، يقول وش الدليل؟ وهذا قد يكون العالم المفتي ما يستقر الدليل في الوقت، لكن تقرن في ذهنه أن الحكم كذا وكذا. ولهذا سنسأل الأخ النجار هل تعرف بوعة بن مسعود؟ نعم نسيت. نعم ما تعرف أين يكون الكوع وأين يكون الكوع؟ في الرأس كلها في اليد في الأصابع. طيب أين الكوع؟ في الخنصر أو في الإبهام أو في البنصر أو في الوسطى أو في السبابة؟ هذا مشكلة. سليم يعرف الكوع من الكرسوع؟ وين؟ اذكره بالاسم لأن أكثر الأقوى ما أشوف. ها؟ هذا الكوع. والكرسوع؟ العكاد يعني؟ عبيد الله يعني هو مفصل الكف من اثنين الذراع في ثلاثة. في مفصل الكف من الذراع ثلاثة أشياء: كوع كسوع ورص. نعم. طيب الكوع مالي الإبهام هذا، والكسوع مالي الخنص، وما بينهما الرص. تمام. نعم في بيت أنشدناكم إياه وعظم يلي الإبهام كوع. سجل الآن: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل، وعظم هذا بيتان. وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. ببوع ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. خذ بالعلم واحدة من الله. طيب نعم أي نعم أين؟ لا، لكن في أحاديث أخرى بين أنها من كبائر الذنوب. نعم ايش؟ نعم مضطرب. ايش؟ هنا اصلا ما هو وسيله، ما هو وسيله للوفاء. الوفاء به اذا كان ضعف هو واجب، لكن ليس وسيله، لان الانسان قد يعصي، قد يعصي ولا يوفى. نعم ايش؟ نعم نعم. يعني هل الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر انه يسب الرجل فيسب اباه، هل قصد هل هذا اقرار شرعي بمعنى انه يجوز للانسان اذا سب احد اباه ان يسب اباه، او هو اقرار بالواقع مع انكاره؟ وذكرنا لهذا مثلا واضح، وهو أن الرسول قال: تركبون سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، هذا حرام عليهم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل، أو جاء في القرآن كلمة لا يحل، فالمعنى أنها حرام، المعنى أنها حرام. قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف الله ألا يقيم حدود الله. وقال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحمهن، يعني حرام. وقال في هذا الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم. قال لمسلم. والظاهر والله أعلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسلم الذي هو مؤمن، بخلاف المنافق الذي هو مستسلم ظاهرا، ويحتمل أن يكون المراد بذلك المسلم ولو ظاهرا، ولكن قوله أخاه يمنع ذلك، أي يمنع دخول المنافق بذلك، وذلك لأن المنافق ليس أخا للمسلم. طيب، أن يهجر أخاه لم يقل أن يهجر المسلم من أجل الاستعطاء، يعني أخوه كيف تهجر؟ لو قال أن يهجر المسلم معنى صحيح، لكن إذا قال أن يهجر أخاه فهو استعطاء له، لأن أخاه لا يمكن أن تهجره. والهجر فسره هنا، الهجر هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الهجر معناه الترك وهو أقسام كثيرة، لكن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني يلتقيان في الشارع في المسجد في مكان فيعرض كل واحد منهما عن الآخر. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما الضمير يعود على من؟ الملتقيين. خير الملتقيين من يبدأ بالسلام. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة عظيمة، منها أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بما يوجب المودة والمحبة، وهو إفشاء السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحار، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وضد يفشى السلام عدم الإفشاء ومن هاجر. ومن فوائد الحديث تحريم هجران أهل المعاصي فوق ثلاثة كذا. ليش؟ نعم، لأن العاصي لا تنتفي بمعصيته الحقوق. أرأيتم قتل الإنسان عمدا؟ هذا من كبائر الذنوب العظيمة، ومع ذلك قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل القاتل أخا للمقتول. وكذلك قتال المؤمن سماه الرسول إيش؟ كفرا. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك قال الله تعالى والطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه ذنوب عظيمة يكون بها الإنسان فاسق، ومع ذلك لم يخرج عن الأخوة. إذن يحرم هجران أهل المعاصي، لكن يستثنى من ذلك إذا كان في هجرهم مصلحة، إذا كان في هجرهم مصلحة بحيث يرتدعون عن المعصية، فهنا يكون الهجر إيش؟ واجبا، لأنه سبب لإزالة المنكر، فيكون من باب النهي عن المنكر. أما إذا كان هجر أهل المعصية لا يستفيدون به شيئا، بل ربما يزدادون فرقة ونفورا وكراهية للحق ولأهل الحق، كما هو الواقع الآن في كثير من الناس. كثير من أهل المعاصي إذا هجروا أهل الخير كره الخير وأهله، وازداد في إرغام أنوفه. نعم، أفهمت ذلك؟ طيب، إذن نقول الهجر دواء إن نفع فافعل، وإن لم ينفع فلا تفعل.